الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن في بيان أنواع وأقسام وطرق التحمل، تحمل الحديث، أخذ الحديث من المشايخ والحفاظ والمحدثين. له طرق ثمانية، أعلاها وأفضلها السماع. السماع من لفظ الشيخ، من لفظ ماذا؟ من لفظ الشيخ. وعلى هذا جمهور أهل العلم أن السماع أفضل طرق التحمل. تسمع من لفظ الشيخ، إما يقرأ من جوفه وصدره، وإما يمسك كتابه ويحدث منه، هذا أودى. تسمع منه وأنت تواجهه، تسمع منه وأنت مستتر مثلا وراء الجدار، بينك وبينه مشكلة ما تريد أن يراه، لأن أحيانا لو في مشكلة بين الطالب والمحدث الحافظ، ربما الحافظ يتعقد في التحديث وربما يتضجر. فكان بعض المحدثين كالإمام النسائي يستتر من الحارث ابن مسكين شيخه، معنا يا إخوان. فهذا يدلكم على حرص العلماء مهما يكن في الأرض. أنا أريد أن أحفظ هذا الباب، أريد أن أحضر هذا الدرس، أريد أن أعرف هذا العلم والفن بأي وسيلة يصل إلى ما أرغبه في هذا الباب. هذا يدل على الحرص والهمم العالية. السبيل الثاني والطريق الثاني هو العرض. العرض، عرض مأخوذ إنك بتعرض شيء على شيء. يعني شوف هذا مثلا عرض الكتاب ده، بتعرضه على عرض الكتاب الثاني، تشوفه مطابق ولا مش مطابق، ومساوي له ولا مش مساوي. ولذلك التلميذ بيعرض على الشيخ يقول حدثكم فلان، يعني مثلا يأتي التلميذ عند الإمام مالك يقول حدثكم نافع، حدثكم يحيى بن سعيد الأنصاري من مشايخ الإمام مالك. فالإمام مالك ساكت يقر، هذا يسمى عند العلماء بالعرض. معناه وأحيانا يقولون العرض أو القراءة، ومنهم من قال قراءة عام من إيه؟ من العرض. السبيل الثاني ما هو الآن؟ العرض. الأول ما هو؟ السماع. طيب شوفوا كيف الحافظ ابن كثير ملخصا المقدمة يقول القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، إما الإمام يمسك نسخة كمالك مثلا يمسك أصله، وإما أنه حافظ حديثه والتلميذ بيقرأ من أصله على نسخة أخرى غير النسخة الأصلية، والجالسين أيضا جالسون معهم نسخ أيضا فروع، كل الناسخ على الأصل. فيبدأ التلميذ يقول حدثكم فلان، الشيخ ساكت دليل على الإقرار. لكن كان السماع أحسن ليه؟ لأن العرض ممكن أنت بتعرض على الشيخ يصيبه النعاس أو يسرح أو يشرب ذهني أو ما إلى ذلك، وهذا بيحصل كثير. لكن لما يكون في أمر السماع ومستجمع هو فقل حدثنا، يتمهل في الإملاء والرواية، حدثنا يكتبهم حدثنا يقول فلان يكتبهم فلان، وهكذا كلمة كلمة. يعني ممكن في المجلس الواحد ثلاثة أحاديث، لأنه بيمشي التمهل في الإملاء والسماع. ممكن أربعة أحاديث، ممكن خمسة أحاديث، ممكن عشرة أحاديث لو زاد، 13 حديث لو زاد. يقول لك مجلس كتاب فيه مجلسان للإمام النسائي، كتاب 110 مجالس للحافظ ابن حجر معنا. ومن بعد الحافظ ابن حجر أغلقت مجالس الإملاء والسماع معنا. انتوا عندكم نتائج الأفكار، من عنده نتائج الأفكار؟ الحافظ ابن حجر عبارة عن مجالس أملاها لشرح كتابه الأذكار، نتائج الأفكار، لكن مليء بالعلم والفوائد والروايات والأسانيد والطرق. هل يعني مجلس مجلس لما تقرأون الكتاب تجدون انتهى المجلس الأول للحافظ ابن حجر، بدأ المجلس الثاني، انتهى المجلس الثاني، انتهى المجلس الثالث، انتهى. وكان يعقد الحافظ ابن حجر هذه المجالس يوم الثلاثاء عادة من كل أسبوع، فالجميع يأتون، اللي يجي من دمياط يروح، اللي كده اللي من هنا، اللي من يمين من شمال، عند الحافظ ابن حجر في القاهرة المعمورة، حرسها الله وحماها من كيد الكائدين. يقول من بعد الحافظ ابن حجر توقفت مجالس الإملاء والتحديث. فالآن احنا معنا نقول الثاني القراءة هي العرض، أهل خراسان يسموها العرض، أهل المشرق أهل خراسان غير يسموها القراءة. وكان بعضهم يقرأ على الإمام مالك ويخاطر حبيب نبي حبيب، كان يخاطر يعني بيقرأ بالصفحة دي ما يطلبش الصفحة اللي بعدها مباشرة، يجيب 10 صفحات كده، 5 صفحات 6 صفحات وهو ماشي يخاطر يضر نفسه. هذا يضره، ما يضرش الإمام مالك، لأن الإمام مالك ما أقر إلا ما سمعه من حديث، إنما يضر حبيبنا أبي حبيب. معنا يا إخوان رحنا فين إحنا وقت نرجع في العرض. قال القراءة على الشيخ حفظه أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور. هل العرض أحسن أم السماع أم هما سواء؟ السماع أحسن من العرض، وهذا هو الراجح. وطائفة قالوا لا، العرض أحسن من السماع، وطائفة سوت بين العرض والسماع. قال وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عن شداد، جماعة أهل العراق كأبي عاصم النبيل ووكيع وجماعة، قالوا الرواية للعرض والقراءة ليست جائزة ولا مجزئة ولا يحتج بها. قال إلا شداد حكى الإجماع على قبولها والاحتجاج بها عدد كثير من العلماء، وأهملوا هذا الخلاف فلا يلتفت إليه إلا عند شداد لا يعتد بخلافهم، وهم جماعة من العراق منهم من ذكرته لكم. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح أن ضمام بن ثعلبة جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله أمرك بكذا وكذا يا رسول الله، الله أمرك بالصلاة، الله أمرك بالصدقة، فرجع وقال أنا رسول من وراءه وأنا ضمام بن ثعلبة. على إخوان النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما قال، قال وهو وهي دون السماع، وهي يعني إيه؟ العرض والقراءة دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقرب، هذا ماذا؟ وفي رواية عن مالك أنهما سواء. ويعني قصة هشام بن عمار ذكرها الإمام تهل، وإن كان هناك من يطعن فيها، لما جاء هشام بن عمار من بلاد الشام وأصر على الإمام مالك بأن يسمعه شيئا من الأحاديث، كما تذهب أنت عند بعض المشايخ وتلح عليه، يكون هو ذجر مش متهيئ أو مشغول بشيء ما، فأمر الإمام مالك أن يضرب هشام كذا وكذا بالدرة، فبكى هشام وكان صغير السن، فحن له الإمام مالك، قال فحدثه بعض الأحاديث بعدد ما ضرب، فقال زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا. تصور بقى انت لو يعملها معك واحد من المشايخ الكبار ماذا ستقول؟ والله ما تشوفه الى يوم الدين. وان قابلته قابلت انت بخير الوجه. ها؟ ليس كالوجه الاول. هذه مشكله. نسال الله. كان الشيخ ابو اسحاق بيقول يعني لو واحد عملها مع واحد من الطلبه المعاصرين الشيخ ابو اسحاق الحوايج يقول له يجيب الشيخ ده لمس كتاب. يحط كده لمس كتاب. صحيح؟ نسال الله العافيه. لكن ذاك الامام مالك وذاك الشيخ ابن عمار رحمه الله عليهم جميعا قال وعن مالك وابي حنيفه وابن ابي ذئب انها اقوى وقيل هما سواء ويعزى ذلك الى اهل الحجاز والكفر والى مالك ايضا واشياخ اهل المدينه كربيعه الراي والى اختيار البخاري ايش عندكم؟ طيب والصحيح الاول الصحيح ايه؟ ان السماع اولى وارقى وافضل واحسن للافات التي ممكن تعترض العرض والقراءه. قال وعليه علماء المشرق. فاذا حدث احنا الان عرفنا كيفيه العرض تعريف العرض خلاص يا اخوان؟ طيب انه افضل من ان السماع افضل منه وعرفنا الملائكة في الأمرين وعرفنا أن العرض محل احتجاج وإجزاء يجزئ وقبول خلافا لمن قال بخلافه من الشباب من العراق. الآن في مسألة أيضا تتعلق بالعرض الأدوات الألفاظ التي سيؤدي بها الراوي كيف سيقول؟ هل يقول قرأت على فلان أو قرأ على فلان وأنا أسمع أو يقول أخبرني أو يقول حدثني أو أخبرنا حدثنا؟ قال فإذا حدث بها يقول قرأت. أنتم كثيرا ما تمرون بصحيح مسلم يأتي أحد من أهل التميمي من يسابور يقول قرأت على مال صح؟ قرأت على مال. لما تمر صحيح البخاري عند اسماعيل بن ابي عبد الله بن ابي ويس يقول اخبرني مالك. شوف ازاي الامام مسلم متقيد بالالفاظ هذه جدا دقيق. عند البخاري الامر عند سهل رحمه الله على الجميع. ولذلك تجدون لما ياتي البخاري عند اسماعيل يقول حدثني اسماعيل قال اخبرني مالك مع ان مالك يرى العرض ولا يرى الاستماع والاملاء يرى ان العرض افضل. فاذا حدث بها يقول قرات. اذا حدث بالعرض والقراءه يقول ايه؟ قرات. قرات على مالك قرات على فلان قرات على فلان قرات على فلان او قرئ على فلان وانا اسمع فاقر به او اخبرنا او حدثنا قراءه عليه. لما يقول اخبرنا قراءة عليه حددنا قراءة عليه او اخبرنا مطلقا وهذا واضح. وهذا لا شك ادق الالفاظ والعبارات والادوات. قال فان اطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري. ولذلك البخاري ايه؟ يقول حدثني اسماعيل قال اخبرني مالك واسماعيل ابن اخت مالك واخذ عنه على طريق سبيل العرض. قال ويحيى بن سعيد القطان ابو سعيد الاحول والزهري وسفيان بن عيينه ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى ان منهم من سوغ سمعت ايضا. لكن ليس العمل على هذا الاخير امر كلمه سمعت. عن ايفان؟ نعم. قال ومنع من ذلك احد. منع من ايه؟ ان يطلب يقول اخبرنا وحدثنا والنسائي وابن المبارك ويحيى بن معين عفوا ويحيى بن يحيى التميمي مع ان نعم وهذا فعلا الذي ترونه في صحيح مسلم لا تجد يحيى بن يحيى التميمي عن مالك الا يقول قرات على مالك. هذا في صحيح مسلم بالاستقراء. والثالث انه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا هذا المذهب الثالث. وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. يعني يقول أخبرنا عند العرض على القراءة. يلي هذا إن شاء الله فروع تتعلق بمسألة العرض والقراءة. إن شاء الله نؤخرها القصة المقبلة. إلى هنا أستودعكم الله، ولقاؤنا إن شاء الله عز وجل بعد المغرب مع صحيح مسلم وإرشاد الفحول وعيد الناجحات إن شاء الله، والإخوة يعدون الصفورة مع الأقلام في المصدر من أجل درس العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.